الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في الربع الثالث من هذا الكتاب تحت عنوان كتاب شرح عجائب القلوب: ومن عرف قلبه عرف ربه، وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. الغزالي رحمه الله جه هنا وفصل تفصيل جيد وقال: ومثال القلب مثال حوض تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه، وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال، إما من الظاهر فالحواس الخمس، وإما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الإنسان. فإنه إذا أدرك بالحواس شيئا حصل منه أثر في القلب، وكذلك إذا هاجت عنده شهوة مثلا أو اعتل مزاجه أو غير ذلك حصل منه في القلب أثر، وكذلك الخيالات الحاصلة في النفس تبقى ولو انكف الإحساس. المقصود أن القلب في التغير والتأثر دائما، إنما هو من هذه الأسباب. وأخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر. بيقول القلب ده مثاله زي الحوض اللي بيمده موارد أو قنوات من أنهار. في حاجات في الظاهر، قنوات في الظاهر زي الحواس الخمسة: اللسان والعين والأذن واليد وغير ذلك. وفيه أشياء باطنة زي الشهوات وزي الغضب وزي قوة التخيل وغير ذلك. هو بيحاول يوصل معنا إيه هنا؟ بيقولك أنا عايزك تعرف قلبك، اعرف قلبك مصمم إزاي، اعرف قلبك إيه اللي بيدور فيه. وهذا القلب هو أشرف ما في البدن، وهو الذي تدور عليه معركة من أشرس المعارك سيأتي تفصيلها. هو بيبدأ معنا هنا بيقولك خلي بالك، ربنا لما خلقك وخلق قلبك بهذه الطريقة أعطاك جنودا تحارب بها العدو. ولكن كيف يكون ذلك؟ اسمع إلى هذا الكلام. بيقول: والآثار الحاصلة في القلب أخصها الخواطر. والخواطر يعني ما يعرض في القلب من الأفكار، والخواطر هي التي تحرك الإرادات. فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوي بالبال لا محالة. فمبدأ الأفعال الخواطر، ثم الخاطر يحرك الرغبة، ثم الرغبة تحرك العزم، والعزم يحرك النية، والنية تحرك الأعضاء. ويبدأ يقول لك بقى الخواطر اللي بترد على هذا القلب نوعين. أولا خواطر تدعو إلى الشر، يعني تدعو إلى ما يضرك في العاقبة في الآخرة. وخواطر تدعو إلى الخير، يعني تدعو إلى ما ينفعك في الآخرة. قالوا طالما أن في خواطر تدعو للخير وخواطر تدعو للشر، يبقى لازم يكون دي لها اسم ودي لها اسم. قال: فأما الخواطر، الخاطر المحمود الذي يدعو إلى الخير فيسمى إلهاما، وأما الخاطر المذموم الذي يدعو إلى الشر يسمى وسواسا. طيب هيدخل لنقطة تانية، يقول طيب أكيد الخواطر دي سواء كانت إلهامات أو وساوس لها أسباب. قال وربنا سبحانه وتعالى ما سبناش كده نجهل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا هذا الأمر كما في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في القلب لمتان، إن في القلب لمتان، لمة من الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه فليحمد الله، ولمة من العدو إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال الحسن البصري رحمه الله إنما هما همان يجولان في القلب، هم من الله تعالى وهم من العدو، فرحم الله عبدا وقف عند همه، فما كان من الله تعالى أمضاه وما كان من عدوه جاهده. يبقى الهامات ودواعي الخير وخواطر البر والفضل تأتي من الملك، والوساوس وخواطر الشر التي تدعو إلى الفساد تأتي من العدو أو من الشيطان. طب القلب في أوقات يميل إلى هذه وفي أوقات يميل إلى هذه. قال واللطف الذي به يتهيأ القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا، والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى خذلانا. يبقى عندنا ثلاث حاجات دلوقتي لازم ندركها، في الهام اللي هو خواطر الخير، وفي وساوس اللي هي خواطر الشر، وفي ملك هو سبب ان يبقى في خير في قلبك وفي خواطر في الخير في قلبك بتدعوك للخير، وفي عدو اللي هو الشيطان وجنود الشيطان اللي بتوسوس لأن يكون في قلبك هذا الوسواس، وفي قلب بيطرد الوساوس وينحاز إلى الإلهامات والخير بيسمى توفيق لهذا القلب، وفي قلب بالعكس بيتباعد عن الخير وينجذب إلى الشر يسمى خذلان، نسأل الله السلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أمر في غاية الأهمية، قال قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، يبقى ذا أمر في غاية الخطورة، إن فيه خذلان وفي توفيق وفي وساوس وفي إلهامات والقلب عمال يتقلب بينهم، فالأمر يستدعي انتباه ويقظة وحذر وأخذ بأسباب السلامة والنجاة وتحفظ شديد من أسباب الخذلان والخسارة. يقول القلب بأصل فطرته صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا، ليس يترجح أحدهما على الآخر، وإنما كم ذا كلام مهم جدا، وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها. تاني، القلب بأصل فطرته صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا، هو القلب خلق على الهيئة دي، ممكن ينحاز لهنا ممكن ينحاز لهنا، ليس يترجح أحدهما على الآخر، وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو العكس الإعراض عن الهوى والشهوات ومخالفتها. يبقى الإنسان فينا لما يجي يسأل نفسه السؤال بقى، لماذا أتنكب طريق الهداية وأسلك طريق الغواية؟ إيه اللي بيخليني أترك سبيل الهداية وأتنكبه وأسلك سبيل الغواية والعياذ بالله؟ إيه بقى السبب الرئيسي؟ إن أنت رجحت كفة الوساوس و خواطر الشيطان عن طريق انك ملت للهوى ولشهواتك. والانسان اللي ربنا هداه واستقام وسلك طريق التدين والهداية قمع شهوته وخالف هواه وانحاز الى خواطر الخير والالهامات. يقول فإن اتبع الإنسان مقتضى الشهوة والغضب ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه، مكان بيعشش فيه الشيطان، لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه. وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. يبقى مازال الإنسان كما قال عز وجل وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، إنسان كما قال عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من الصفات البشرية المتشعبة عن الهوى، فلا جرم يعني لا شك لم يخلو قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة. يبقى أي إنسان لأن فيه طباع وفيه جبلة وفيه بذور لهذه الشهوات وبذور للأخلاق المركبة فإنه لابد أن يكون فيه جولان للشيطان بالوسوسة. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث ما منكم من أحد إلا وله شيطان، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم بالميم عليها فتحة يبقى إيه؟ منصوبة يعني يبقى إيه؟ فعل، أي فأسلم هذا الشيطان خلاص، فلا يأمر إلا بخير. وفي رواية تانية إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا، يعني فأنا أسلم منه، ربنا يسلمني من شره، ربنا بيعني على مقاومته ومجاهدته فأسلم من شره. المحصلة في النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه شر من هذا الوسواس، إما بأن هذا الوسواس قد أسلم، أن هذا الشيطان قد أسلم، وإما بأنه قد أعين عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره إلا بخير. يقول وإنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة، فمن أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغي وإلى الحد الذي ينبغي فشهوته لا تدعو إلى الشر، فالشيطان المتدرع بها لا يأمر إلا بالخير. ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوسا، ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الملك وألهم. والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما. هنبدأ من هنا نقرأ بقى في مختصر من هذه القصد. يبقى هذه الإشارات أو المعالم اللي ذكرها مهمة جدا. أولا أن هذا القلب تمده مواد مختلفة، كما شكى بعضهم يوما إلى أحد العلماء قال إن في قلبي ذئبين يتصارعان، ذئب يمثل الخير وذئب يمثل الشر، بيقطعوا بعض، ترى أيهما يغلب؟ قول له طب توقع كده مين اللي هيغلب منهم؟ قال له إيه؟ من تطعمه سيغلب، اللي أنت بتأكله هيغلب، أنت بقى بتأكل أنهي واحد فيهم؟ والله المسؤول عن الخير هتطعمه ايه؟ هتطعمه خير، طاعات وافعال بر وذكر الله عز وجل ومجاهده للنفس وتعوذ من الشيطان، والتاني هتطعمه هوى وشهوات ومفاسد ومحرمات، فايهما تطعمه سيغلب. هو اول دي نقطه ان في مواد مختلفه تمد القلب. كالحوض الذي له قنوات تمده من النهر مختلفة. في خواطر خير وبر تسمى إلهام، وفي خواطر شر وفساد تسمى وساوس. السبب في الأولى الملك، والسبب في الثانية الشيطان أو العدو. إذا انحاز القلب إلى الأولى سمي توفيقا، وإذا انحاز إلى الثانية سمي خذلانا. وإذا علمت ذلك وفهمت أن القلب يتقلب وأنها قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، اشتد حذرك واستشعرت الخطر. ثم إذا علمت أن هذه أن ما من إنسان إلا وفيه بذور للصفات السيئة أو بذور للشهوات، علمت أنه لا بد لكل إنسان من شيطان يوسوس له، إلا أن بعض الناس أعانه الله عز وجل على شيطانه فجاهده وقمعه. والذروة في ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث مسلم إلا أن الله أعاني عليه فأسلم. وهناك من استرسل مع شيطانه وانهزم أمامه فاستبد به الشيطان. بيقول بقى هنا إيه؟ فصل في مداخل إبليس في قلب الإنسان. يقول اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا، كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، الوسوسة معناها الصوت الخفي. فلأن الشيطان بيلقي الخواطر في خفاء للإنسان فيسمى وسواسا، لأنه يلقي الوساوس. ويسمى الشيطان خناس لأنه إذا ذكر الله عز وجل انخنس، يعني انقبض وانقمع وأذل وصار حقيرا. وهو الذي إذا ذكر الله خنس. طب العكس، إذا وقعت الغفلة في القلب انبسط. ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله تعالى، فإنه لا قرار له مع الذكر. يبقى دي معركة مصرية، معركة شرسة جدا بيخوضها كل إنسان، اللي هي معركة القلب. من يفوز بهذا القلب؟ من يكسب هذا القلب ويستوطنه ويستقر فيه ويتمكن؟ هل جند الملائكة أم جند الشياطين؟ مين بيتصارع على هذا القلب؟ هو قلبك أنت وقلبي أنا، قلب كل واحد تدور عليه هذه المعركة الشرسة. يقول واعلم أن مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. ولك القلب ده أشبه بقصر أو بحصن وفي أبواب مختلفة، والشيطان يريد أن يدخل يستولي على هذا الحصن، كيف تدفعه؟ بحراسة هذه الأبواب. طب إذا كان الإنسان لا يعرف هذه الأبواب ولا يعرف أين هي ولا صفاتها ولا كيف يؤتى من قبلها، هل له قبل وقوة وطاقة بمدافعة الشيطان؟ لا. طب إيه يا ترى بقى هي الأبواب والمداخل دي؟ بيقول لنا ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد، وهي كثيرة. مداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، إلا أن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشياطين. أكرر مرة أخرى، اعرف نفسك، اعرف نفسك، اعرف قلبك، اعرف كيف تؤتى من قبل صفاتك ومن قبل شهواتك ومن قبل غفلتك. بيقول فيه صفات اللي هي صفات العبد اللي بيؤتى من قبلها الشيطان. ايه هي بقى الصفات ديت؟ اولا قال من أبوابه العظيمة الحسد والحرص فمتى كان العبد حريصا على الشيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. يبقى الإنسان إذا كان حريص، لو حريص على المال، حرصه على المال سيصيبه بالعمى والصمم، مش هيشوف أبواب الهلكة اللي في المال، مش هيشوف المحرمات اللي في طريقه بيكتسب المال، مش هيشوف المهالك اللي ممكن يقع فيها وهو بيكتسب المال، يعميه ويصمه، بيعطل عنده السمع والبصر خلاص، لأنه حريص على الشيء. لو كان عنده تعلق بامرأة معينة، لو كان عنده تعلق بجاه، لو عنده تعلق بالانتقام والتشفي، أي حرص على شيء، إذا كان الإنسان حريص جدا أعماه هذا الحرص وأصمه. طب إزاي يتخلص من الحرص ده؟ يجعل الوحي ويجعل الشرع ويجعل الدين قائدا يقوده، فإذا توجه في مضمار أو في مسار أو في طريق على خلاف الشرع رجع. إيه اللي بيحدفك خلاف الشرع؟ الصفات السيئة دي. وإيه اللي يقمع النفس ويدفع عنك الشيطان؟ أن ترجع للشرع مرة أخرى. يبقى متى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. ساعة تيجي تلاقي واحد جاي يسأل في موضوع، عايز استشارة، عايز فتوى، عايز نصيحة، وهو جاي مدفوع بوجهة نظر معينة، فأنت عشان خارج الموضوع فبتتكلم بصورة أكثر حيادية، أنت مش مضغوط بحاجة، فتقول لا كذا ينفع كذا ينفعش، مسلسل بقى من التبرير، ولا أصلك شو خد بالك، طب انت جاي عايز ايه؟ انت عايز حد يشجعك على الخاطر اللي في دماغك او التوجه اللي انت وصلت له، وممكن يكون الخاطر ده او التوجه ده او المسار ده فيه الهلكة، والله عز وجل قال عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ففعلا الحريص على شيء ويجد التبريرات وتبقى فيه عيوب واضحة جدا جدا، ويلتمس لها تأويلات بعيدة جدا جدا. ليه؟ لأن عنده حرص، والحرص على الشيء يعمي ويصم. خد بالك من الأمر ده. ومن أبوابه العظيمة الحسد، فإذا كان العبد الإنسان حسودا يجد الشيطان حينئذ الفرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشا. طب وهو أغفل الكلام عن الحسود ليه؟ ده الحسود ده فرصة عند الشيطان. الحسود النار تأكل قلبه وتولد فيه بغضا، فإن استطاع أنه يصرف هذا البغض في إيذاء المحسود فيشتفي قلبه بذلك، وإن لم يستطع انقلب هذا الأمر إلى حقد وغيظ داخل القلب مكتوم فيزداد كمده. فالحسود ممكن في سبيل أن يشفي أو يطفئ نار قلبه ممن يحسده يرتكب كل الموبقات، واعتبر بما وقع من إبليس لعنه الله، فإنه قد كان داؤه الأول هذا الحسد بعد الكبر. يقول ومن أبوابه العظيمة، من أبواب الشيطان العظيمة، الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن إبليس يقول إذا كان العبد حديدا، يعني حادا عنده حدة جديدة، يعني قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. الغضب والحدة، اقعد كده تدبر كده في جرائم القتل اللي انت بتقرأها وتسمع عنها كده، ايه منشأها؟ منشأها الابواب اللي هو بيذكرها هنا ديت، اما الحرص على مال، واما الحرص على شهوة محرمة، واما الحسد، واما الغضب وزوال العقل. ولك واحد قتل واحد عشان 100 جنيه، واحد قتل واحد عشان خاطر قال له كلمة مش عارف، قالت له ايه ده، غضب بيعمي العقل. وكذلك الشهوة، فهي من الأبواب العظيمة التي يهجم منها الشيطان فيستولي على الإنسان. ومن أبواب الشيطان التي يتسلط بها على الإنسان حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزين بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك. يبقى من أبواب الشيطان إن الإنسان يلتفت إلى المنظرة، يلتفت إلى المبالغة في الزينة، ينسى إن الدنيا مرحلة قصيرة ويستغرق عمره في تلبية هذه الرغبة، رغبة التزين في الأساس اللي هو العفش بتاع بيته والسقوف الدار والجدران والسيارة والملابس، حياته كلها تبقى عبارة عن حياة قايمة على المنظرة وقايمة على المرأة. عشان يوفر الأشياء دي يستنزف حياته في ذلك، فضلا عما يعقبه ذلك من فساد القلب وتشتت القلب وضعف عزم القلب. ومن أبوابه، يعني أبواب الشيطان الكبيرة، الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة، وده أيضا من الأبواب المهمة، إن الإنسان يكون له هم كبير في مسألة الطعام بالكم والكيف. أما بالكم فهو أن يأكل فوق الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ضبط لنا هذا الأمر ضبطا بديعا، فجعل هناك صورة مثالية وجعل هناك حد أدنى لا ينبغي للإنسان أن ينزل عنه. أما الصورة المثالية فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. دي إيه؟ دي الصورة النموذجية، إن يكون حصول الإنسان على الطعام لقيمات تقيم صلبه، لا يلتفت لا للكمية ولا لا ينشغل بذلك، يكون ده حاجة هامشية جدا، لقيمات تصغير لقمة هدفها الأساسي أن يقيم صلبه، يمتنع عن الضعف والهزال حتى يستطيع أن يمارس مهام حياته. دي الصورة النموذجية. طيب إن كان لابد فاعلا، خلاص هو مش هينفع، هو بيحب الأكل لازم يأكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى في حد أدنى ما ينفعش ننزل عنه، قال: فإن كان لابد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى لو واحد خلاص هو لازم يأكل ويحب الأكل وعايز ليه نهمة في أكل معين، يعمل إيه؟ يقسم ثلاثة تلات دول بقى، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لإيه؟ للنفس. يبقى من الأبواب العظيمة اللي بيدخل منها الشيطان على الإنسان الشبع. ومنها الطمع في الناس، فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر. تطمع في الإنسان في إيه؟ تطمع في فلوسه، تطمع في وجهته، تطمع في حمايته، تطمع في وصاله، أي تطمع في أي شيء عنده، يحملك هذا الطمع على أن تداهنه وأن تترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ومن أبواب الشيطان العجلة وترك التثبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. العجلة وترك التثبت في كل الأمور، إذا كنت مقدما على شيء فلا ينبغي أن تتعجل، بل ينبغي التأني وأن تشاور وأن تستنصح وأن تستخير، يبقى بتدي نفسك فرصة. كذلك إذا بلغك أمر ينبغي ألا تتعجل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وتتبين وتتثبت كما في القراءة الأخرى فتثبتوا، وتتمهل، وبعد ما تتبين وتتثبت تنظر ما هو الأكمل وما هو الأولى في معالجة مثل هذا الموقف. أما إن يكون إنسان طائش عجول فإنه يخسر كثيرا ويتلاعب به الشيطان. ومن أبوابه، من أبواب الشيطان، حب المال. ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه وأخرجه إلى البخل وخوفه الفقر فمنع الحقوق اللازمة. حب المال، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى من تعلق بالمال تعلقا شديدا سماه عبدا للمال، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وسمى من تعلق بالملابس والأثاث والفرش سماه عبدا، قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. فكل ديت وصف العبودية، لأن الإنسان بيجعلها أولوية أولى ويخضع لها و يوالي فيها ويعالي فيها أو يجعلها محرك وسبب ودافع لكل تصرفاته. ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. حمل العوام على التعصب للمذاهب بيضرب مثال بيقول فمن تعصب لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو مع ذلك كذوب كثير الغيبة والنميمة فإن أبا بكر رضي الله عنه كان يضع حصاة في فمه حتى يقل كلامه وكان يقول ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. قلت طب أنت بتتعصب لسيدنا أبو بكر وأنت تخالف سيرته. الحقيقة أن ده بيحتاج تعليق المثال اللي ضربه الغزالي رحمه الله. لا، فإن محبة الصحابة دين يدان به وهي من عقائد أهل السنة أن نحب الصحابة ونتولاهم ونترضى عليهم وبالخير نذكرهم ونمسك عما شجر بينهم. ده عقيدتنا في الصحابة ونعتقد أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة رضي الله عنهم أجمعين وغير ذلك مما ذكره العلماء في عقيدة أهل السنة في هذا الباب. وهذا يلزم عوام المسلمين كما يلزم العلماء وطلبة العلم. لكن اللي ممكن يصلح كمثال هنا التعصب في بعض الآراء والقضايا لا سيما الآراء السياسية أو بعض القضايا الشرعية اللي فيها خلاف سائغ وهو لا يعرف مدرك العلماء في تحرير هذه القضية إنما فقط يحمله التعصب والجهل على أن يكون حديدا غضوبا مماريا مجادلا في هذا الأمر دون العمل بمقتضاها. وده أمر يزداد قبحا أن الإنسان يتعصب لشيء وهو لا يعمل به. ومن أبوابه أيضا حمل العوام على التفكير في ذات الله وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. برضو المثال ده غير صحيح أو يحتاج إلى تفصيل. يعني هو عوام المسلمين دول مش مخاطبين بالقرآن؟ القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن صفات الله عز وجل. الفاتحة اللي هي فرض يقرأها عموم المسلمين كل المسلمين في صلاتهم فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صفات الرب جل وعلا. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي مملوءة بصفات الله عز وجل. ففكرة أن العوام لا يتفكروا في صفات الله، لا، صفات الله عز وجل معانيها معروفة نثبتها لله عز وجل ونؤمن بها كما وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم مع صيانة الله عز وجل من أن يشبه خلقه أو أن يشبهه خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك لا ننفي هذه الصفات ولا نعطلها فنكون قد حرفنا الكلم عن مواضعه. يبقى نؤمن بصفات الله عز وجل دي تلزم كل المسلمين العوام وطلبة العلم والعلماء لأنها آيات موجودة في القرآن حديث صحيح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أمال إيه اللي ينهى عنه بقى؟ اللي ينهى عنه البحث في كيفية الصفات، البحث في كيفية الصفات. وعشان كده الإمام مالك كما نقل عن مالك ونقل عن ربيعة رحمه الله رحمه عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن ونقل عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها جميعهم نقل عنهم هذا الأثر لما سئلوا قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى ينبغي أن الإنسان يلتزم معرفة أسماء الله عز وجل ومعرفة معانيها، معرفة صفات الله عز وجل ومعرفة معانيها وأثرها، ويدعو الله عز وجل بأسمائه. وهذا باب عظيم من أبواب زيادة الإيمان، لكن ينبغي أن ينكف عن التفكر في كيفية الصفة فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بيقول وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. إنما كذلك ينبغي لعوام المسلمين ألا يتصدوا إلى قضايا عقائدية شائكة وهم لا يحسنوا. يعني من الأشياء العجيبة جدا أنك تجد واحد لا يستطيع أن هو يعني يحرر العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في صورة بدائية جدا ويتصدى للرد على الملحدين فيفتن في دينه. يبقى أنت الأول أنك تبدأ بإيه؟ معرفة العقيدة الصحيحة ولا الأول أنك تبدأ برد على الملحدين؟ فممكن يدخل في هذا الباب ويكون سبب لفتنته ولي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يعني يتعرض للبلاء بما لا يطيق. قال ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين. من أبواب الشيطان الأبواب العظيمة جدا اللي بيدخل منها سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه. شوف بقى جاب لك إيه الظن السيء ده، عمل قلبي وده حرام في حد ذاته. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن ليس له أمارات ظاهرة ولا موجب يوجبه فإنه إثم أنت منهي عنه. يبقى الظن ده عمل قلبي تمام، هيترتب عليه عمل قلبي تاني محرم برضه وهو احتقار هذا المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كفاية قوي عليك إن من الشر أنك تحتقر مسلم أيا كان هذا المسلم بقى، عاصي مش عاصي أيا كان هذا المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طيب هيترتب عليه بقى معصية تالتة ظاهرة، أطلق فيه لسانه بدأ يغتابه ويذم ويذكر معايبه، وبدأ فيه مصيبة رابعة، مرض قلبي رابع أو عمل قلبي محرم آخر، وهو رأى نفسه خيرا منه. العجب ده اللي هيتأسس عليه بعد كده الايه الكبر، بطر الحق وغمط الناس. يقول وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظن. اللي بيخلي إنسان يسيء الظن إيه؟ إن هو نفسه في خبث، فبالتالي نتيجة إن هو إنسان خبيث وباطنه سيء يترشح يعني يعتصر من هذا الباطن السيء وينتج عنه الظن السيء. وبعض الناس دلوقتي بدأ يعكس الأمر، شايفين إن اللي بيحسن الظن في الناس إنه ساذج، ولا يا عم فلان ده ملوش في حاجة كده، ده بيتعامل مع الناس كلها إنها كويسة. طب ما هو الأصل بيتعامل مع المسلمين هم كويسين، هو ده يلام على كده؟ لا ما يلامش على كده طبعا. الأصل إنك تعامل المسلم على السلامة ما لم يبدو منه خلاف ذلك، طالما ظهرش منه خلاف كده تحسن الظن فيه. سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال الآن إن ده سذاجة أو ده يعني نوع من قلة الخبرة أو نوع من ضعف الرأي أو لا لا لا لا، حسن الظن بالمسلمين ده من صفات المؤمنين، وسوء الظن عمل قلبي محرم، فانتبه لمثل هذا. هو بيقول هنا سببه خبث الظن، الإنسان اللي بيظن في الناس سوءا إنما هذا نتيجة السوء الذي في داخله. لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه، ودي مقياس مهم كل إنسان فينا لابد أن يقيس نفسه عليه، اللي هو أنت تفرح بزلات المسلمين وتتتبعها وتنشرها ولا العكس، تلتمس المعاذير وتستر الزلات التي تراها وتحزن إذا أصاب مسلم ذنبا. أنت مين في دول؟ يعني أنت بتحب إيه؟ هو بيقول المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه، فاللهم سلمنا من هذه الشرور. يقول وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن، فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان. وعلاج هذه الآفات إزاي بقى نعالج الآفات دي كلها؟ سد المداخل، تقفل الأبواب دي كلها. لو قفلت باب الحرص وباب الطمع وباب البخل وباب الشهوة وباب الغضب وباب الشبع وباب المبالغة في التزين في الثياب والملابس والمراكب والدار والأبواب المختلفة، قعدت تقفل في الأبواب دي وقفلت باب سوء الظن بالمسلمين، قفلت على الشيطان الأبواب اللي بيدلف منها إلى القلب. يقول وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة، وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلا، يعني عشان كده احنا ما استرسلناش فيها، ويجي كل فصل بقى هيذكر فيه صفة من هذه الصفات أو مجموعة من الصفات ويتكلم عنها بالتفصيل. طيب بعد ما يقفل الأبواب إذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات بقي للشيطان بالقلب خطرات، عشان ما ننساش في معركة شرسة جدا المعركة دي بتدور حتى من يفوز بهذا القلب، يفوز بهذا القلب فيدخل فيه ويتمكن ويستوطن ويكون صاحب المسكن واليد العليا في هذا القلب بين جند الملائكة وجند الشياطين، فبيتصارع ويتطارد، والغلبة من كانت له الغلبة منهم سيستوطن ويتمكن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا على خفيف كده. وقال ان القلب ده حصن وليه ابواب، والشيطان بيحاول يهجم من خلال هذه الابواب. فقال لك اذا قلعت من القلب اصول هذه الصفات، قفلت المنافذ كلها، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. إذا الإنسان كان مداوم على ذكر الله عز وجل، وذكر الله أعم من كونك تذكر الله باللسان. اللي بيصلي ده في ذكر ربنا سبحانه وتعالى، بيقرأ قرآن ده ذكر الله عز وجل، اللي بيتصدق ده ذكر الله عز وجل، اللي بيكف بصره عن الحرام ده ذكر الله عز وجل، اللي بيأمر بالمعروف اللي بينهى عن المنكر. فذكر الله أعم من مجرد تحريك اللسان بالثناء على الله عز وجل أو بذكر. يبقى ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هذا القلب يعمر بالتقوى، التقوى من الأعمال القلبية الواجبة والمستحبة، التقوى من معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، التقوى باليقين في وتحقيق أركان الإيمان المختلفة، وهكذا تعمير القلب بتقوى الله عز وجل بذكر الموت وقصر الأمد والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، كل ده هي تقوى القلب. فإذا كان إنسان موظف على ذكر الله عز وجل وعمر قلبه بالتقوى، فإنه لا يضره أن يجتاز الشيطان منه اجتيازات ويوسوس له بحكم أنه بشر، فإنه لا يمكن للشيطان أن يتمكن من مثل هذا القلب. يقول ومثل القلب ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. يبقى دي برضو دي مسألة، إيه اللي بيخليني أعمل طاعات وأتقرب بقربات ثم أجد نفسي بعد فترة أسقط في المحرمات مرة تانية؟ ليه الشيطان بيغلبني كل مرة مع أن لي طاعات بعملها؟ هو بيقول هنا لأن أنت بتعمل الطاعات بالظاهر، وأما القلب ففيه قوت الشيطان. إيه قوت الشيطان؟ حاجتين، الهوى والشهوات. الهوى والشهوات، قال لك نقي قلبك من هوى والشهوات، ساعتها أقل ذكر، أقل طاعة، أقل استعاذة، أقل دعاء يطرد عنك الشيطان. قال فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه، يعني أطراف القلب، فلا يتمكن الذكر من سويدائه. ليه؟ فيستقر الشيطان في السوداء، الشيطان هو اللي مستقر ومسيطر، فأي ذكر يأتي يكون في حواشي القلب وأطرافه. وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمر الدنيا. انتبه، بقول لك انت واقف تصلي وعمال بتسافر السعودية وبتعد فلوس وبترجع وبتنزل أجازة، كل ده انت في الصلاة، يعني انت ايه كل ده انت في الصلاة لسه تفوق انت، هو بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والإنسان العاقل بقى اللي هيحاسب نفسه يبقى يكاد أن يموت حسرة، الصلاة خلصت مش هينفع ترجع تاني لحد يوم القيامة، وهجيبها تاني منين؟ فربنا يتوب علينا ويعفو عنا. ده سبب نتيجة ايه؟ نتيجة ان فيه شيطان له غلبة وسطوة فيرفع الذكر الى حواشي القلب ولا يتمكن الذكر من سويداء القلب. يقول واعلم انه قد عفي عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هممت به، ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، وإن تركه لعائق رجونا له المسامحة إلا أن يكون عزما، فإن العزم على الخطيئة خطيئة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل فما بال القاتل؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى هو هنا جاب لنا عدة مراتب. المرتبة الأولى إنسان هم بسيئة، الهم ده اللي هو ايه؟ خطر في باله انه يعمل سيئة، خطر بس، هل هيتحاسب على هذا الخاطر؟ لا. قال قد عفي عن حديث النفس. خاطر زي واحد واقف في الشارع عدت ناس كتير مشت قدامه خلاص، عد ناس مشت وخلاص ما عادش حد منهم واقف، او زي في مرايه موجوده ناس معديه صورها جت في المرايه وبعد كده ناس مشت ما عاد لهمش تواجد في المرايه. هو ده بالظبط معنى خاطر، عد على القلب وما استقرش فيه. يبقى اول مقام او اول مرتبه الهم بسيئه او هم بمعصيه ونسيها او تركها او لم يلتفت اليها، دي المرحله الاولى فلا يؤخذ بذلك. المرتبه الثانيه هم بالسيئه لكنه تركها خوفا من الله، هو كان ليه معصيه بيعتدها وبيفعلها وبعدين تحركت دواعي المعصيه في نفسه، هم بالمعصيه جاهد نفسه تذكر الله عز وجل فرجع. قال الله عز وجل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. مسهم طائف من الشيطان يعني لمم من الشيطان، وسوسة كده جات لهم افعل الذنب، تذكروا. قيل تذكروا عظمة الله عز وجل والخوف منه، وقيل تذكروا أي بالعلم والحجة. فإذا هم مبصرون، إذا هم قد انكفوا عن فعل الحرام، تركوا فعل الحرام خلاص. يبقى ده إنسان هم بالسيئة ثم تركها لله. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنه تركها من جراء، يعني ابتغاء وجهه. يبقى دي تاني مرتبة. تالت مرتبة إن تركها لعائق رجونا له المسامحة، انشغل جات له حاجة شغلته فمرضاش يروح يعمل المعصية ديت، هو يسامح في ذلك بس مش هياخد حسنة، مش هياخد ثواب لأنه لم يتركها خوفا من الله عز وجل، إنما تركها للانشغال أو لعائق عرض له. طيب المرتبة الرابعة بقى، واحد كان عازم على المعصية عزما ولم يمنعه منها إلا القدر، راح يسرق لقى الباب مقفول، راح يسرق فتح الخزنة لقى فاضية ما عرفش يسرق منها حاجة، عزم على الشيء. طيب العزم ده إن هو لم يمنع من وقوع الفعل إلا القدر، فإيه حكمه هنا؟ العازم على الذنب حكمه، العازم على الإثم حكمه إيه؟ آثم. قال إلا أن يكون عزما فإن العزم على الخطيئة خطيئة. وجاب دليل في الحديث متفق عليه حديث أبي بكر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا ما بال المقتول؟ طب القاتل عارفين أنه يدخل النار عشان قتل، طب المقتول ده بيدخل النار ليه؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو ما طلع سيف وعمال يحارب عايز يقتله، إيه اللي منعه أن يقتل صاحبه؟ إن الأولاني سبقه صح؟ يبقى العزم على الخطيئة إيه؟ خطيئة، ودي مهمة جدا. بيقول بقى هو بيستدل على الكلام ده، بيقول وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم؟ إزاي ناس بتعترض على الكلام ده وتقول العزم على الخطيئة مش خطيئة؟ لا ده لازم العزم على الخطيئة خطيئة، لأن الأعمال بالنية. وبدأ يستدل بقى بيقول وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ هو الكبر اللي هو كبيرة من الكبائر ده إيه؟ وفي واحد متكبر مكتوب على عورته كده متكبر؟ لا ده عمل جوه القلب. والعجب والرياء دي كلها مهالك وكبائر باطنة، كلها أعمال في القلب. قال ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئه. زي بقى الحاجات المنتشرة اليومين دولت اللي بقى عايزة تختبر زوجها هو شخص بقى يعني عفيف ومهذب وأمين كده ولا لا، تبتدي تعمل أكاونت باسم مستعار اسم وتبتدي تدخل له بقى وتكلمه. طب هو لو استرسل معاها في الكلام، هي زوجته خلي بالك دي مسألة شرعية، هي زوجته لو استرسل بقى معاها في الكلام وخط فيما لا يحل للإنسان أن يتكلم فيه إلا مع امرأته، حكمه إيه؟ آسم، مع إن مين اللي بيتكلمه على الطرف الثاني ديت؟ زوجته، بس لأن هو من جواه بيعمل إيه دلوقتي؟ بيعمل حرام صح كده يا اخوانا؟ هو بيقول كده بس هو بيجيب المثال، ما كانش عندهم فيسبوك ما كانش عندهم حاجه، فجاه بيجيب المثال اللائق بيهم يعني. خلاص بيقول ولو راى زوجته وظنها اجنبيه اثم بوطئها، وكل هذا متعلق بعقد القلب، كل هذا متعلق بعقد القلب. هنقف هنا ان شاء الله ونستكمل في المرقه دي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.